السلام عليكم ورحمة الله. يوجد فكرة خبصت العقل في الفقه الحشوي وتحتاج إلى وقفها، وهي تقديم السنن الشرعية على السنن الكونية. يعني عندهم الكتاب والسنة هي السنن الشرعية التي يجب أن تكون حاكمة على السنن الكونية، وإذا تصادمت معها فالحكم هو للسنة الشرعية، وهذا مبني على أن النص صالح لكل زمان ومكان، وهو نص أبدي وسرمدي. وفي الحقيقة أن العكس هو الصحيح، السنن الكونية هي التي يجب أن تكون الحاكمة على السنن الشرعية. يعني نحن نفهم السنن الشرعية اللي هي النص في ضوء السنن الكونية. مثلا من السنن الكونية أن الحياة متغيرة ومتطورة، من السنن الكونية أن الثقافات متنوعة، من السنن الكونية أن المواهب والمهارات متفاوتة. فمستحيل أن يقدم الخالق الذي هو العلة والسبب لهذا يعني الناموس الكوني شيئا مصادما للقاعدة التي هو يعني خلقها في الأصل. مستحيل أن يتناقض الإله. الإله لديه سنن كونية، وإذا قدم محتوى شرعي ما يسميه الحشوية سنن شرعية فهي لا أقول مطابقة للسنن الكونية، لا، هي من مقتضياتها ومستلزماتها. إذا فهمنا الحياة بهذا الشكل فسوف نحمل الأديان على أنها يعني حل لمرحلة، حل فترة، حل لسياق معين. لكن طالما أن السنة الكونية التي خلقها الخالق نفسه هو الذي أوجدها تقضي بالتطور والتغير، فمستحيل أن يكون هذا المحتوى الشرعي شرمدي وأبدي، وإلا فسوف ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الحشوية والدواعش، محاربة الحياة ومعارضتها ومصادمتها، لأنها أصبحت مختلفة ومناقضة للسنة الشرعية. أبدا من يستمسك بالمحتوى الشرعي لا يمكن أن ينسجم مع الحياة المعاصرة إطلاقا، والمستقبل أشد وأشد، لأنها أصبحت حياة مختلفة تماما عن المحتوى الشرعي. فأنت أمام خيارين، إما أن تصادم الحياة وتصادم السنة الكونية، السنة الكونية تقضي بالتطور والتغير، فإذا أنت تمسكت بالسنة الشرعية فواجبك أن تصادم الحياة كما يفعل الدواعش، وهذا هو المنطقي المستجيب للسنة الشرعية. أو تفهم السنة الشرعية بناء على السنة الكونية، السنة الكونية تقول بالتطور والتغير، إذن هذا محتوى سياقي محض، هذا محتوى لمرحلة محددة، وإذا انتهت المرحلة، إذا تجاوزها الزمن، إذا تغيرت المفاهيم المعايير، يجب أن تتغير أيضا المفاهيم القانونية الصالحة للسياق الجديد. فهذا ما يجب أن ننتبه له، مستحيل أن يتناقض الإله. الإله لا يتناقض ولا يقع في هذا الخطأ الفاحش. يعني هو الذي وضع قواعد وقوانين في الحياة، هو الذي قضى بتغير الحياة وتطورها، ثم يقدم شيء يعني شرمدي وأبدي ولا يتغير بتغير الحياة، هذا صعب جدا، مستحيل. وكما قلت لك في مقطع سابق، الفقهاء أنفسهم عندما تعود إليهم وتسألهم عن بعض التشريعات الموجودة في المحتوى الشرعي سيقول لك انتهى العصر وانتهى الزمن، لكن يعني نقيس عليها أو شيء من هالقبيل. يعني هم يقرون جزئيا بانتهاء صلاحية بعض الشرائع، لكن يستنبطون منها أحكام ويعني قياسات عامة. لكن هناك ما انتهت صلاحية أصلا، لم يعد هو الواقع والموجود، ما يسمى جهاد الطلب وجهاد الدفع وما إلى ذلك. هذه لابد أن نقر بحاكمية السنن الكونية عليها، وأنها يعني تنتهي صلاحيتها، لأن خالق هذا القانون الكوني هو نفسه الذي نزل النص. فلا بد أن نجمع بين الأمرين. وهذه الفكرة، يعني الاهتمام بالسنة الكونية وحمل الدين على السنن الكونية، هذه كانت موجودة، يعني هذه أطروحات موجودة عند المعتزلة والفلاسفة القدماء. يعني فهم الدين على أنه استجابة لسنة كونية، وأنه يعني جاء ليحقق متطلبات فرضها السياق في ذلك الوقت، لكن لأن السياق طويل والزمن متسع لا يمكن في ذلك الوقت أن يعني تبدي اعتراض أو شيء أو تعليق على بعض يعني المحتوى الشرعي، بالعكس ستقف معه بما يحقق المصلحة، لأنك تؤمن يعني كحكيم بأن هذا الدين جاء لتحقيق مصلحة حياتية، فلا بد أن نوافقه. لكن بعد أن مر على الحياة 1400 سنة، يعني على بدء الرسالة الإسلامية، وصلنا الآن إلى 1400 سنة، ترى لم يكن في حسبان أحد، لم يتوقع أحد في العصور القديمة أن الحياة ستمتد إلى هذا العصر. بل شاع اعتقاد في العصر الأول أن القيامة بعد 100 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والكتب التي تأتينا من عصر التدوين الأول كلها تتحدث عن آخر الزمان، وعن يعني فساد الحياة واقتراب الساعة وعلامات الساعة. من الثلاث القرون الأولى كم وصلنا الآن؟ يعني لو مثلا يحيى واحد منهم يشاهد الحياة، يعني أين وصلت وكم بقيت بعد ذلك العصر، سوف يعني لن يتوقع هذا الشيء أبدا، يعني ما كان يخطر على البال هذا الشيء. ف سعة الاستيعاب، سعة الاستيعاب مهمة لتحديد حجم ومقدار صلاحية الكلام. مستحيل أن يتناقض الخالق الذي خلق سنن كونية والذي نزل النص. لابد أن يكون الانسجام بين الأمرين هو الصحيح والواضح، وغلط أن نقول بأن السنة الشرعية حاكمة على السنة الكونية. إذا خالفت السنة الكونية السنة الشرعية نتمسك بالسنة الشرعية ونحارب السنة الكونية، لا، العكس هو الصحيح. السنة الكونية هي الحاكمة والنص خاضع لها، تفسير النص وتطبيقه خاضع للسنة الكونية. إلى اللقاء.